والمؤمنون كلهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا Oh,

الشيخ هشام سمير عنتر سعيد مسلم المقرئ المقيم بمدينة نماط مركز قطور محافظة الغربية.